بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في بيان أن التأويل شر من التعطيل. فصل في بيان أن التأويل شر من التعطيل. التأويل هو التحريف، صرف النصوص عن ظاهرها، بغير حجة، صرف اللفظ عن معناها الظاهر الراجح إلى معنى آخر مرجوح لا لدليل يوجب ذلك، هذا هو التحريف، ويسمونه تأويلا. ويقول في هذا العنوان إن التحريف شر من التعطيل. التعطيل هو نفي وجحد صفات الرب سبحانه، وفي الحقيقة إن التأويل هو فرع عن التعطيل، فرع عن التعطيل. لما تقرر عند المعطلة نفي الصفات بالشبهات التي وقرت في قلوبهم، التي يسمونها أدلة عقلية وقواطع عقلية، ونفوا من أجل ذلك الصفات، كان لا بد لهم أن يكون لهم موقف من النصوص الدالة على الصفات. فكثير منهم وقف من هذه النصوص موقف التأويل، بل هو التحريف، فصرفوها عن ظواهرها ليدفعوا معارضتها لمذهبهم ولشبهاتهم. فيبدو من هذا إن التعطيل أصل، قد يقال إنه شر من التأويل، لكن هذه العبارة إن كانت يعني صحيح أن التأويل شر، فهو من منطلق إن التأويل يتضمن التعطيل، ويتضمن يعني التلاعب بالنصوص، فمن صرف النصوص عن ظاهرها يعني وقع في بلية التحريف الذي هو من شأن اليهود، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. الله وصف به اليهود في مواضع: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف تارة يكون بصرف النصوص عن معناها وهو الغالب إلى معاني أخرى لا تدل عليها، وتارة يكون التحريف بتغيير الألفاظ، ألفاظ النصوص بالزيادة والنقص والتغيير، تغيير الشكل. لكن فمن صرف النصوص عن ظاهرها وقع في بلية يعني التلاعب بالنصوص، ونتج عن ذلك التعطيل. فالحقيقة إن كل منهما يولد الآخر، التحريف يتضمن التعطيل، والتعطيل يستلزم التحريف أو التفويض أو يؤدي إلى التفويض. فالذين نفوا الصفات منهم من يعني لجأ في النصوص إلى التحريف وتغييرها وصرفها عن ظواهرها لمعنى،

فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله. واعلم أنه لا يستقر للعبد قدم في الإسلام حتى يعقد قلبه على أن الدين كله لله، وأن الهدى على أن الدين على أن الدين كله لله، نعم، وأن الهدى هدى الله، وأن الحق دائر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما، وأنه لا مطاع سواه ولا متبوع غيره، وأن كلام غيره يعرض على كلامه، فإن وافقه قبلناه، لا لأنه قاله بل لأنه أخبر به عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه رددناه. ولا يعرض كلامه على آراء القياسيين ولا على عقول الفلاسفة والمتكلمين. شوية العبارة فيها شيء، اقرأها. لا لا ما آخر الكلمة قضية، شوف أعد الكلمة، أعد الجملة. وأن كلام غيره يعرض على كلامه فإن وافقه قبلناه. وأن كلام غيره نعم فإن وافقه أي وافق قول الرسول قبلناه، نعم. لا لأنه قاله لا لأنه قاله هذا الغير، لا لأنه قاله، بل لأنه أخبر به عن الله تعالى ورسوله. إيه هذا القائل الغير اللي احنا قلنا عنه الغير لا نأخذ به، يعني مثلا المقلدون المتعصبون إذا وافق قول الإمام أو المقلد أو المعظم قول الرسول قبلوه، هل قبلوه لموافقته الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأنه قاله الإمام؟ لأنه قاله الإمام، فلو خالف قول الإمام قول الرسول صلى الله عليه وسلم تملصوا وحاول التخلص من قول الرسول، والتمسوا الحجج والشبهات لدفع معارضة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول الرسول لقول ذلك الإمام. أعد العبارة مرة أخرى فهي واضحة. واعلم أنه لا يستقر للعبد قدم في الإسلام حتى يعقد قلبه على أن الدين كله لله، وأن الهدى هدى الله، وأن الحق دائر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجودا، وأن الحق دائر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما، دائر مع الرسول وجودا وعدما، فما أيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وما خالفه فهو الباطل وجودا وعدما، نعم. وأنه لا مطاع سواه، لا مطاع سواه، نعم، ولا متبوع غيره صلى الله عليه وسلم، نعم. وأن لا مطاع سواه يعني من الناس من سائر البشر، نعم، ولا متبوع غيره. وأن كلام غيره يعرض على كلامه، يعرض على كلام الرسول، فإن وافقه قبلناه. فإن وافق قول الغير قول الرسول قبلناه، نعم. لا لأنه قاله ذلك الغير، كما هو شأن المتعصبين، فنحن مثلا نقبل قول الإمام أحمد إذا وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نقبله لموافقته قول الرسول، لا لأن الإمام أحمد أو غيره قاله. فأهل التقليد والتعصب يعرضون أقوال الإمام على السنة، فإن وافقوا قبلوه لأن الإمام قاله لا لأنه وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم واضح. نعم. بل لأنه أخبر به عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن خالفه رددناه. نعم. ولا يعرض كلامه على آراء القياسيين ولا على عقول الفلاسفة والمتكلمين. نعم. ولا أذواق المتزهدين، بل تعرض هذه كلها على ما جاء به عرض الدرهم المجهول على أخبر الناقدين. اللهم صل. فما حكم بصحته فهو منها المقبول، وما حكم برده فهو المردود. هذا هو حقيقة التسليم والتحكيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. نعم. فصل في أن قصد المتكلم من المخاطب. نعم. فصل إيه؟ في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد. كيف على هذا؟